من يفكر في أن يحتل اليمن؟ هل يتصور أن المسألة سهلة؟ الناس في اليمن البعض يقتتل مع أخيه إذا أراد أن يأخذ عليه جربة صغيرة أو مزرعة صغيرة. هل أنتم متوهمون أن الشعب اليمني سيسكت لكم لتحتلون بلده؟ إذا دخلت جيوشكم إلى مدن هذا الشعب وقراه ومناطقه فسترون ما سيحل بها، والله أعلم من يمكن أن يعود. ما تضرب الأمثال إلا في مغاول الرجال، شعب اليمن لا قال ما يرجع بكلمة قالها، من موطن الأبطال حي بالمعارك والنزال. ما بان خافن على أمريكا وفعلك يا لها، فليسمع الدجال وحكم العباية والعقال. موهوم من بالمال يحلم في بلد نزالها، فليسمع الدجال وحكم العباية والعقال. موهوم من بالمال يحلم في بلد نزالها، ما تضرب الأمثال إلا في مغاول الرجال، شعب اليمن لا قال ما يرجع بكلمة قالها، من موطن الأبطال حي بالمعارك والنزال. ما بان خافن على أمريكا وفعلت يا لها، فليسمع الدجال وحكم العباية والعقال. موهوم من بالمال يحلم في بلد نزالها، موهوم من بالمال يحلم في بلد نزالها.